إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن أقسام الإنشاء الطلبي النداء، والنداء طلب الإقبال بحرف نائب مناب أدعو، وأدواته ثمان: يا والهمزة وأي وآ وآي وأيا وهيا ووا. طلب الإقبال بيا أو إحدى أخواتها هو النداء، الهمزة وأي للقريب وغيرهما من أدوات النداء للبعيد. قد ينزل البعيد منزلة القريب فينادى البعيد بالهمزة وأي وهما لنداء القريب، إشارة إلى أنه لشدة استحضاره في ذهن المتكلم صار كالحاضر معه والقريب منه. وقول الشاعر: أسكان نعمان الأراك تيقنوا بأنكم في ربع قلبي سكان. ويخاطب أناسا بعيدين: أسكان نعمان الأراك، لكنه لشدة استحضاره إياهم ناداهم كما ينادى القريب. وقد ينزل القريب منزلة البعيد فينادى بأحد الحروف الموضوعة له، إشارة إلى أن المنادى عظيم الشأن رفيع المرتبة، حتى كأن بعد درجته في العظم عن درجة المتكلم بعد في المسافة، كما تقول: أيا مولاي وأنت معه، أو إشارة إلى انحطاط درجته كقولك: أيا هذا لمن هو معك، أو إشارة إلى أن السامع غافل لنحو نوم أو ذهول فكأنه غير حاضر في المجلس كقولك للساهي: أيا فلان، مع أنه حاضر قريب. قد ينزل القريب منزلة البعيد لأسباب: لعلو المرتبة أو لدنو مرتبته أو لغفلته أو لبلاهته وما أشبه ذلك. ولهذا إذا أفهمت رجلا مسألة من مسائل العلم فعجز عن فهمها تقول: يا رجل هذا هو المقصود، يا رجل افهم، مع أنه منك قريب، ولكن تناديه نداء البعيد: يا رجل، كأنه بعيد لبلادته، لأنه لعزوب الفهم عنه نزل منزلة البعيد. قد ينزل القريب منزلة البعيد أو ينزل البعيد منزلة القريب على حسب السياق، وهذا ما يتعلق بالتنويع البلاغي في النداء. وهذا نموذج لبيان أدوات النداء وما جرى منها على أصل الوضع اللغوي في نداء القريب أو البعيد وما خرج عن ذلك، مع بيان السبب. قال الشاعر: أبني إن أباك كارب يومه، فإذا دعيت إلى المكارم فعجلي. يوصي ولده: وكارب يومه أي مقارب يومه الذي يموت فيه. أبني إن أباك كارب يومه، فإذا دعيت إلى المكارم فعجلي. هذه الأداة من أدوات النداء استعملت في هذا البيت في نداء القريب جريا على الأصل، لأن الهمزة لنداء القريب، وقد استعملها: أبني إن أباك كارب يومه، فإذا دعيت إلى المكارم فعجلي. قال الشاعر: يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع. الأداة يا استعملت في نداء القريب على خلاف الأصل، لأن يا لنداء البعيد، ولكنه استعملها في نداء القريب إشارة إلى علو مرتبة المنادى وارتفاع شأنه. يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع. قال أبو العتاهية: أيا من عاش في الدنيا طويلا، وأفنى العمر في قيل وقال، وأتعب نفسه فيما سيفنى، وجمع من حرام أو حلال، هب الدنيا تقاد إليك عفوا، أليس مصير ذلك للزوال. الأداة أيا من عاش استعملت في نداء القريب على خلاف الأصل، إشارة إلى غفلة المخاطب، لأنه منغمس في الدنيا وفي طلبها فلا يحضر ذهنه معه، فنزل منزلة البعيد وهو قريب. فيا من عاش في الدنيا طويلا وأفنى العمر في قيل وقال. قال سوار بن المضرب هو شاعر إسلامي كان مع قطري بن الفجاءة وهو من بني سعد تميم وقطري من زعماء الخوارج. وكذا هذا يقول يا أيها القلب هل تنهاك موعظة أو يحدثا لك طول الدهر نسيانا. الأداة ها هنا يا استعملت في نداء القريب على خلاف الأصل إشارة إلى أن المنادى غافل لاه فكأنه غير قريب. كتب والد لولده ينصحه أحسين إني واعظ ومؤدب فافهم فإن العاقل المتأدب أحسين. الهمزة وهي أداة النداء نودي بها البعيد على خلاف الأصل. لما كان بعيدا؟ لأنه كتب والد لولده ينصحه يعني أرسل إليه رسالة أو خطابا فإذا يكون بعيدا. ومع ذلك يقول أحسين إني واعظ ومؤدب فافهم فإن العاقل المتأدب. الهمزة نودي بها البعيد على خلاف الأصل إشارة إلى أن المنادى حاضر في الذهن قريب إلى القلب لا يغيب عن البال فكأنه حاضر الجثمان. لذلك نزله في النداء منزلة القريب الحاضر فيقول وهو بعيد أحسين فناداه بالهمزة. بين أدوات النداء في الأمثلة الآتية وما جرى منها على أصل وضعه في نداء القريب أو البعيد وما خرج منها عن ذلك مع بيان الأسباب البلاغية في الخروج. في الخروج عن الأصل لا في الخروج عن ولاة الأمر. قالها أبو الطيب يا صائد الجحفل المرهوب جانبه إن الليوث تصيد الناس أحدانا. الجحفل الجيش الكبير والليوث الأسود وأحدانا جمع واحد وأصله وحدانا. يقول أنت أشد بطشا من الأسد لأن الأسد يصيد الناس واحدا واحدا وأنت تصيد الجيش برمته فأين منك الأسد. وأعذب الشعر أكذبه فيقول يا صائد الجحفل المرهوب جانبه إن الليوث تصيد الناس أحدانا وأنت صائد للجحفل المرهوب جانبه. الأداة ها هنا يا ولكنها استعملت في نداء القريب وهي للبعيد فهذا على خلاف الأصل إشارة إلى علو مرتبة المنادى مع أنه حاضر هو يكلمه يخاطبه ينشد هذا الشعر بين يديه ومع ذلك نزله منزلة البعيد لعلو مرتبته. يا ربي قد أحسنت عودا وبدأة إلي فلم ينهض بإحسانك الشكر. يا ربي قد أحسنت عودا وبدأة إلي فلم ينهض بإحسانك الشكر. الأداة آية استعملت في نداء القريب على خلاف الأصل إشارة إلى علو المرتبة وارتفاع الشأن. المنادى هنا لا نقول بعيد لما أنه الله عز وجل فلا يقال الأداة آية هي لماذا هي للبعيد ولكنها استعملت في نداء القريب على خلاف الأصل لأن الأصل أن تقول للبعيد ولكن الله تبارك وتعالى قريب يجيب دعوة الداع إذا دعاه فهذا للإشارة إلى علو مرتبة المنادى له علو الذات وعلو القهر وعلو الصفة سبحانه وتعالى. مر البيت سكان نعمان الأراك تيقنوا بأنكم في ربع قلبي سكان. نعمان الأراك موضع في بلاد العرب والربع المنزل. هنا استعمل الهمزة والهمزة للقريب ولكنها استعملت هنا في نداء البعيد على خلاف الأصل إشارة إلى أن المنادى حاضر في الذهن لا يغيب عن البال فكأنه حاضر الجثمان. قال تعالى حاكيا قول فرعون لموسى عليه السلام إني لأظنك يا موسى مسحورا. هو يخاطبه ولكن يقول إني لأظنك يا موسى مسحورا. لماذا استعمل عدو الله الياء في نداء موسى وهو حاضر قريب؟ ليدل على وضاعة شأنه عنده يعني كأنه لا يعتبر موسى من موسى هذا من وجهة نظره هو عليه العائن الله. يقول إني لأظنك يا موسى مسحورة يا لنداء البعيد وهو يخاطبه وإني لأظنك كاف الخطاب يا موسى ولكن يأتي بياء التي هي للبعيد في نداء قريب يدل على أنه لا قيمة له ولا قدر له عنده، فكأنه يريد أن يدل على انحطاط رتبته وبعد المسافة عنه مع أنه حاضر قريب عليه الصلاة والسلام. قال أبو العتاهية: أيا من يؤمل طول الحياة وطول الحياة عليه خطر، إذا ما كبرت وبان الشباب فلا خير في العيش بعد الكبر. أيا من يؤمل، أيا هذه للبعيد ولكن نودي بها على القريب على خلاف الأصل، إشارة إلى أن المنادى غافل لاه ساه، فكأنه غير قريب لأنه مغمس في جمع حطام الدنيا، فهو كأنه بعيد بعد مسافة لأن ذهنه غير حاضر. قال أبو الطيب في مدح كافور من قصيدة أنشده إياه: يا رجاء العيون في كل أرض لم يكن غير أن أراك رجائي، وأما نحن فوالله إن رجاءنا لفي رؤية الله. يقول: يا رجاء العيون في كل أرض لم يكن غير أن أراك رجائي، يا نودي بها القريب، أنه ينشد الشعر بين يديه على خلاف الأصل، إشارة إلى أن المنادى رفيع الشأن دليله القدر، يدل على بعد وعلو منزلته. تقول: أي بني أعد علي ما سمعت مني، هذا على مقتضى الأصل، هذا على الأصل، فتأتي بأي، الأداء أي استعملت في نداء قريب جريا على الأصل. أي بني أعد علي ما سمعت مني، قل: أمحمد لا ترفع صوتك حتى لا يسمع حديثنا أحد، هذا أيضا على الأصل، جاء بالهمزة التي هي للقريب وهو حاضر معه، فيقول: أي محمد لا ترفع صوتك حتى لا يسمع حديثنا أحد. أي هذا تنبه فالمكاره محدقة بك، هذا على خلاف الأصل، أنه أتي بياء ونودي بها على القريب مع أنها في الأصل اللغوي للبعيد، ولكن هذا إنما هو إشارة إلى أنه صغير القدر. يا هذا تنبه فالمكاره محدقة بك، يا هذا لا تتكلم حتى يؤذن لك، يا نودي بها على القريب على خلاف الأصل كالذي قبله، أيا هذا ينادى بها القريب على خلاف الأصل أنه غافل لاهن، وهنا أيضا لأنه صغير القدر محتقر، يا هذا لا تتكلم حتى يؤذن لك، نادما يأتي مستعملا أدوات النداء استعمالا جاريا على خلاف الأصل، يعني إذا كان قريبا فأتي له بأداة لنداء البعيد، ولكن لنكتة بلاغية، يعني ليس هكذا اعتباطا وإنما لنكتة بلاغية، وكذلك إذا كان قريبا، إذا كان قريبا إيتي بأداة للبعيد، وإذا كان بعيدا فأتي بأداة للقريب على حسب قرب المنادى وبعده وبين العلل البلاغية في هذا الاستعمال. نادي غائبا تحن إلى لقائه، تناديه بما هو للبعيد أو بما هو للقريب، للقريب إشارة إلى حضوره في الذهن، فتقول: أي صديقي أكتب إليك وقد بلغ الشوق غايته وانتهى الحب إلى نهايته. غائبا تحن إلى لقائه، سفيها تنهاه عن التعرض للكرام، هذا نناديه بأي شيء؟ بالبعيد احتقارا وازدراء، يا هذا اترك البذاءة ولا تؤذي الكرام بفاحش القول. فالمنادى هنا قريب ولكن نودي عليه بياء الموضوع للبعيد، إشارة إلى أنه وضيع القدر صغير الشأن. نادي منصرفا عن عمله تدعوه إلى الجد، هذا غافل ساهن لا يتنبه، فنناديه وهو حاضر بما هو للقريب أو بما هو للبعيد، بما هو للبعيد. تقول: أيا لاهيا إن الوقت كالسيف، فالمنادى هنا قريب ونودي بأيا وهي موضوعة للنداء البعيد، إشارة إلى أنه غافل لاه ساه، فكأنه غير حاضر. نادي عظيما تخاطبه وترجوه أن يساعدك، هذا تناديه بما هو للبعيد أو بما هو للقريب، بما هو للبعيد، إشارة إلى علو منزلته، فتقول: يا رجل النجدة والمروءة، جئت أطلب معونتك فيما تقدر عليه. فالاستعانة إنما تكون فيما يقدر عليه العبد، المنادى هنا قريب، ولكن ينزل منزلة البعيد إشارة إلى علو مرتبته. ماذا يراد بالنداء في الأمثلة الآتية؟ أعداء ما للعيش بعدك لذة، ولا لخليل بهجة بخليلي. الهمزة للنداء أعداء، فعداء منادى، البهجة السرور، يقول يا عداء ذهبت بعدك لذة العيش ولم يبق لخليل بخليله سرور. عداء ما للعيش بعدك لذة ولا لخليل بهجة بخليله. هذا ذهب أو لم يذهب؟ هذا فقد، فق ما، لأنه يقول ما للعيش بعدك لذة، هذا ذهب فمضى وقضى. فإذا النداء هنا كما ترى يدل على أي شيء؟ على التحسر، على فقد المنادى. وقضى ومضى، ومع ذلك يقول أعداء ما للعيش بعدك لذة ولا لقليل بهجة بقليلي. يا شجاع أقدم، تقوله لمن يتردد في منازلة العدو على سبيل الإغراء، على سبيل الإغراء للمخاطب، تغريه على الإقدام والمنازلة للعدو. دعوتك يا بني فلم تجبني، فردت دعوتي يأسا علي. هذا النداء لماذا؟ تحسر على فقد الولد وانقطاع الرجاء من حياته. بالله قل لي يا فلان ولي أقول ولي أسائل، أتريد في السبعين ما قد كنت في العشرين فاعل؟ الغرض هنا من النداء زجر، يزجره. بالله قل لي يا فلان ولي أقول ولي أسائل، أتريد في السبعين ما قد كنت في العشرين فاعل؟ يزجر نفسه ويكلم ذاته، ينهى نفسه أن تسلك في زمن الشيخوخة ما كانت تسلكه أيام الصبا وتأتيه أيام الشباب من دواعي اللهو وأنواع المجون. يا دار عاتكة حييت من داري، سيرت فيك وفي من فيك أشعاري. النداء هنا ما الغرض منه؟ تحسر، يخاطب الدار. يا دار عائشة حييت من داري، سيرت فيك وفي من فيك أشعاري. هات مثالين للهمزة المستعملة في نداء البعيد، وهي في الأصل للنداء قريب، وبين السبب في خروجها عن أصل وضعها في كل من هذين المثالين. مر بنا أسكان نعمان الأراكي، كفى فراقا فتأخذ مما مضى شيئا وتكمله، فتأخذ مما مضى شيئا وتكمله. موزون هذا؟ فإذا عندما تنادي هذا المنادى البعيد بحرف موضوع لنداء القريب للإشارة إلى أنه حاضر في الذهن قريب من النفس لا يغيب عن البال، فكأنه حاضر الجثمان. أسكان نعمان الأراك كفى فراقا، مع أنهم بمبعدة عنك، ولكن تنزلهم منزلة القريب وتقول أبي لا تبعد وليس بخالد حي، ومن تصب المنون بعيد، ومن تصب المنون بعيد. هذا أيضا كالذي قبله، أبي، أبي لا تبعد وليس بخالد حي ومن تصب المنون بعيد، فهو ينزل البعيد منزلة القريب. هات مثالين للمنادى القريب المنزل منزلة البعيد لعلو المكانة. يقول يا إلهي ويا مولاي، من علي بالعافية، واشرح صدري وأصلح بالي، فرج كربتي يا مفرج الكروب، ويا ستير العيوب، ويا علام الغيوب. هذا العلو، علو القدر ولعلو الشأن، لأن له علو الذات سبحانه وتعالى. هات مثالين للمنادى القريب المنزل منزلة البعيد لانحطاط المنزلة. يا أبا تأدب، ابتعد عن الكرام يا رجل. فهذا كله من أجل الدلالة على انحطاط المنزلة. هات مثالين للمنادى القريب المنزل منزلة البعيد لغفلته وشرود ذهنه. تقول يا غافلا والموت يطلبه، إلى متى هذا اللهو يا نفسي؟ هذا كله لماذا؟ للغفلة والسهو. فينزل منزلة البعيد وهو قريب، ينزل منزلة البعيد وهو قريب، وهو قريب. موزون هذا؟ مثل للنداء المستعمل في التحسر والزجر والإغراء. يا موته لو أقلت عثرته، يا يومه لو تركته لغدي. هذا كله لأي شيء؟ تحسر. ولكن هل يدعه الموت؟ إذا جاء لا يستقدم ولا يستأخر، ولكن هذا للتحسر. أفؤادي متى المتاب ألما تصحو الشيب فوق رأسي ألما. أفؤادي متى المتاب ألما تصحو الشيب فوق رأسي ألما. فهذا للزجر. تقول في الإغراء: أقدم أيها الفارس، فهذا معترك لك فيه مجال وصولة. فنداؤها هنا لماذا؟ للإغراء. انثر البيتين الآتيين نثرا فصيحا، هما لأبي الطيب، وبين الغرض من النداء. يا أعدل الناس إلا في معاملتي، فيك الخصام وأنت الخصم والحكم. أعيدها نظرات منك صادقة، أن تحسب الشحم في من شحمه ورم. إن كان سركم ما قال حاسدنا، فما لجرح إذا أرضاكم ألم. وحر قلباه ممن قلبه شبم، ومن بجسمي وحالي عنده. ما شاء الله. كان سيف الدولة في بعض الأحيان يقرب إليه قوما من المتشاعرين، يسمع إنشادهم ويجيزهم، ويعرض عن أبي الطيب ويقصيه على فضله وأدب، لأن أبا الطيب كان لا يمدحه إلا إذا دعت إلى ذلك داعية، فكان كأنما يتدلل عليه، والملوك لا تقبل هذا، مع أن أبو الطيب هذا كان من أعجب الخلق. في يوم من الأيام دعا سيف الدولة ببدرة فيها دراهم وأشياء من نثارة الذهب وما أشبه، فأخذ يلقي بذلك ناثرا إياه على الغلمان والعبيد، وكان يحضر مجلسه أقوام من أهل العلم والأدب والفضل. قام أبو الطيب يزاحم الغلمان والعبيد على تلك النثارة حتى بقي شيء وقع بين خصاص فيما يكون من البساط، وركبه الغلمان، وكانت سيف الدولة قد أشار إليه، حتى وقعت عمامته عن رأسه وديست في الأقدام، وأصابه شيء عظيم وعوتب، وكان يمسك بعض إمساك عوتب. فقال: أقول لكم ما كان. قال: كنت قد خرجت يوما، وهذا قبل أن يعرف، فرأيت عند رجل يبيع الفاكهة بطاطيخ باكورة، فساومته عليها حتى بلغت 15 درهما، فأبى علي. قال: وبينما أنا معه في السوم يساومه في المساومة، إذ جاء رجل على بغلة مطهمة وبين يديه ساع. قال: فذهب البائع فحمل تلك البطاطيخ فعرضها على الرجل، فقال: إنما أخذها ب5 دراهم. قال: نعم، ولو شئت أن أحملها إلى منزلك لفعلت. فأعطاه الدراهم وأخذها وانصرف. فلما رجع قلت: ما وجدت أسفه منك عقلا منذ اليوم، أعطيك فيها كذا وتبيعها أنت عارضا إياها بكذا؟ قال: أنت لا تعرف شيئا، هذا يملك 100,000 و100,000 و100,000. قال: فمن يومها وأنا أحرص على أن أصل إلى هذا القدر الذي ذكر، كأن الناس تقدر بمقدار ما تملك. في يوم من الأيام كان ينشد هذه القصيدة: وحر قلباه ممن قلبه شبم، ومن بجسمي وحالي عنده سقم. وأخذ الناس يراجعون، كثر الاضطراب في المجلس، وكان هنالك من كان حاضرا فقلبه بدوات فشده فارتجل: إن كان سركم ما قال حاسدنا، فما لجرح إذا أرضاكم ألم. فقام إليه سيف الدولة فقبل رأسه يسترضيه، يقول: يا أعدل الناس إلا في معاملتي، فيك الخصام وأنت الخصم والحكم. أعيدها نظرات منك صادقة، أن تحسب الشحم في من شحمه ورم. يعني هذا الشعر الذي يقولون إنما هو كالورم يصيب الجسد لا حقيقة له، وأنت تحسبه شحما. إني أعيدها نظرات منك صادقة، أن تحسب الشحم في من شحمه ورم. أعيدها نظرات منك صادقة، أن تحسب الشحم في من شحمه ورم. يقول: يا أيها المليك الذي عم عدله جميع الناس ما عداني. هذا كله من بابة أعذبه الشعري أكذبه، ولا يسلم، لا يقال هذا للبشر. قل: أنت سبب شكايتي وموضوع خصومتي، وأنت خصمي في هذه المخاصمة، وأنت الحاكم فيها، فيك الخصام وأنت الخصم والحكم. إذا كان الخصم هو الحاكم فلا أمل في الانتصاف منه. إني أربأ بنظريك الثاقب الذي يصدقك حقائق المنظورات، أن ينخدع بالمظاهر الخلابة فيسوي بيني وبين غيري ممن يتظاهرون بمثل فضلي وهم بعيدون منه، فيكون حاله كحال الذي يظن الورم شحما. أجزني إذا أنشدت شعرا فإنما بشعري أتاك المادحون مرددا، ودع كل صوت دون صوتي فإنني أنا الصائح المحكي والآخر الصدى. يقول: شعري هو الشعر. هنا النداء الغرض منه الإغراء: يا أعدل الناس إلا في معامله. فرغنا بحمد الله وقوته وحوله وطوله ومنته من الإنشاء الطلبي. الإنشاء غير الطلبي يكون بالتعجب والقسم وصيغ العقود كبعت واشتريت، ويكون بغير ذلك. أنواع الإنشاء غير الطلبي ليست من مباحث علم المعاني، لذلك يضرب عنها البلاغيون صفحة فلا يذكرونها. الإنشاء غير الطلبي يكون بالتعجب، قل: ما أحسن زيدا، كما ذكرنا ذلك في فضل العربية فيما ذكره ابن فارس. لو نظرت في ما أحسن زيد من غير ضبط من غير تشكيل، فيمكن أن تكون ما أحسن زيدا وأن تكون ما أحسن زيد، ويمكن أن تكون ما أحسن زيد، فتكون نافية، تكون تعجبية، وتكون استفهامية ما هذه، ولكن على حسب السياق. كما قالت ابنة أبي الأسود لأبيها في ليلة صافية: ما أحسن السماء؟ قال: نجومها. قالت: لا أريد السؤال، إنما أريد أن أتعجب. قال: فقولي ما أحسن السماء. هذا عند التعجب، وهذا من عبقرية هذه اللغة الشريفة التي أنزل الله تبارك وتعالى بها الكتاب المجيد. يكون بالتعجب: أسمع بهم وأبصر. وبالقسم، فالقسم إنشاء: والله لا أفعلن. هذا إنشاء قسم، ليس خبرا عن قسم، بل هو إنشاء قسم. وكذلك صيغ العقود: بعت، وقفت، رهنت، هذه ليست أخبارا، هي إنشاء، لأنها عقد من الآن. بعت بكلا، بعني بكلا، بعتك بكلا، فهذا حينئذ لا يكون خبرا وإنما هو إنشاء. تقول: بعت بكلا، بعني بعتك، فهذا ليس خبرا وإنما هو إنشاء، لأنها عقد من الآن. لذلك يقولون: وصيغ العقود، أي ما تتم به العقود. ولذلك عندما يقول القائل: بعت بيتي عليك، إذا كان إنشاء عقد من الآن فليس خبرا بل هو إنشاء. الثاني ماذا يقول؟ قبلت، إيجاب وقبول. إذا كان خبرا فيقول: بعته أمس، ماذا يقول؟ صدقت أو كذب، فيكون خبرا، لأن الخبر هو الذي يحتمل الصدق والكذبة لذاته. فإذا أردت الإخبار وقل: بعت بيتي، فيقال: بارك الله في بيعك، صدقت، رأيت فيه فلانا الذي بعته له، فيحتمل الصدق والكذب، فيكون حينئذ خبرا لا إنشاء. وإنما عندما تقول في صيغة عقد: بعت بيتي عليك، فيقول: قبلت، لا يقول صدقت ولا كذبت، وإنما يقول قبلت. فغير الطلبي من الإنشاء يكون بالتعجب والقسم وبصيغ العقود كبعت واشتريت. وهذا كما مر ليس من مباحث علم المعاني، لذلك لا يتعرض له البلاغيون، وإنما يبحثون فيه الإنشاء الطلبي للأمر والنهي والتمني والنداء وماذا والاستفهام. لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.